بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بفضل الله تعالى من تفسير قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. عندما عاد البشير أخو يوسف الذي أحزن أباه فيما سبق بإعطائه القميص الملطخ بالدم، عاد بالقميص الثاني ليبدل حزنه سرورا وفرحا، فألقاه على وجهه وقلنا إن هذا القميص كان قميصا من الجنة رزقه الله لإبراهيم وهو في النار مع جبريل عليه السلام أرسله إليه، ثم توارثه الأنبياء من بعده إسحاق ثم يعقوب، وألبسه ليوسف وقالوا إن هذا القميص كان فيه سر الشفاء بإذن الله تعالى. فوصل القميص وألقي على وجه يعقوب فارتد بصيرا بإذن الله تبارك وتعالى. فلما رأى إخوة يوسف هذا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فاعترفوا بأنهم كانوا مذنبين وخاطئين، وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم. وهذا أحد شروط التوبة، أن يعترف الإنسان بذنبه. والإنسان إذا أراد أن يتوب، أول شرط لشروط التوبة أن تعترف بأنك أذنبت، وأن تقلع عن الذنب، وأن تعزم على عدم العودة في المستقبل، وأن تندم على ما فعلت. في بعض الناس لا يندمون على ما فعلوا، يستغفر ولكن في ضمنية نفسه في داخليته يكون قد فرح بأنه قد أمضى شيئا من هذه اللذائذ المحرمة وليس هو نادما عليها. هذا لا يقبل الله توبته حتى يندم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. فجعل الندم لوحده توبة، مع أنه هو ثلث التوبة أحد الشروط. ثم أبوهم بخلاف يوسف، يوسف على طول أول ما قالوا له نحن أخطأنا كالله لقد آثرك الله علينا، قال لا تثريب عليكم اليوم. أما أبوهم لا، قال سوف أستغفر لكم ربي، لم يستغفر لهم مباشرة. قيل لأنه يريد أن يتأكد من أن يوسف سامحهم، لأن في هذه المعصية أو هذه الخطيئة فيها حق العباد، فكيف أستغفر لكم وأخوكم لم يسامحكم بعد، حتى يتأكد من أن يوسف قد سامحهم وعفى عنهم ثم يطلب المغفرة لهم بعد ذلك. وقيل إنه أخرهم إلى السحر إلى وقت الإجابة، وقيل كما ورد في الحديث الشريف أنه أخرهم إلى سحر ليلة الجمعة لأن فيها إجابة الدعاء. وقد روى الترمذي روى حديثا في سننه وقال عنه حسن غريب، وروي في كتب أخرى قال عنها المنذري أسانيدها جيدة ولكن متنها غريب، يعني يعمل بها في قضاء الأعمال، فهي حسن، حديث حسن على الأقل. قال جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أقرأ القرآن فيتفلت من صدري، يعني أنساه بسرعة، فعلمني شيئا أحفظ به القرآن. فقال له إذا أتت ليلة الجمعة فانتظر إلى السحر الثلث الليل الأخير، فإنها ساعة يجاب فيها الدعاء، وهي الساعة التي أخر فيها يعقوب الاستغفار لبنيه إلى هذه الساعة. قال سوف أستغفر لكم ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يعقوب أخر الدعاء إلى ليلة الجمعة، ثم علم علي قال له إذا كان ليلة الجمعة إن استطعت أن تقوم في ثلثها الأخير فهو أفضل، أو في جوف الليل أو في أول، تفعل ذلك 5-7 أسابيع أو 5 أو 3 على الأقل، إما 3 أسابيع أو 5 أو 7، والسبعة أفضل. قال تقوم فتصلي 4 ركعات، تقرأ في الأولى الفاتحة وياسين، وتقرأ في الثانية الفاتحة والدخان، وتقرأ في الثالثة الفاتحة والسجدة، وفي الرابعة الفاتحة وتبارك الملك. ثم علمه دعاء مذكور في الترغيب والترهيب للمنذري أو في سنن الترمذي. هذا الدعاء يقول في أوله: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، إلى آخره. حديث دعاء طويل، إنما أردت أنا بس الفقرة الأولى منه لأدلكم على أن أهم أسباب النسيان هي المعصية. فالإنسان الذي لا يكون عنده تقوى ينسى من محفوظاته الكثير، أما الذي يتقي ربه عز وجل فإن التقوى تساعد على الحفظ. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، إلى آخر الدعاء. فيقول علي رضي الله عنه عاد بعد فترة يقول: يا رسول الله، والله كنت أقرأ الآيات فيتفلتن من صدري، وأنا الآن أقرأ 40 آية فكأنها أمام عيني أنظر إليها. فيحفظ على طول بإذن الله تعالى. فهذا دعاء حفظ القرآن ما في مانع الإنسان يعمله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يساعده على الحفظ وأن يقوي ملكة الحفظ عنده، وهو من باب صلاة قضاء الحاجة. مطلوب بالشرع كل إنسان يريد من الله شيئا أنه يصلي ركعتين ويطلب من الله حاجته. الاستخارة كذلك، تصلي ركعتين ثم تستخير الله تعالى. فالصلاة فيها إسرار، وبعد الصلاة تدعو الله سبحانه وتعالى. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هنا يعني أطمعهم بأن الله غفور رحيم حتى يطمئنوا بأن الله إن شاء الله سيغفر لهم. وروي أن يعقوب قام طبعا ليلة الجمعة كذا ودعا، وأوحي إليه أن الله غفر لأولاده وغفر له، لأنه طلب المغفرة أيضا يعني محبته الشديدة ليوسف وعدم الصبر عليه، وصبر، بس هو يعني اتهم نفسه فقال: اللهم اغفر لي قلة صبري على فراق يوسف. فأوحى الله إليه أن قد غفرت لك ولأولادك. فلما دخلوا على يوسف، الفاء هنا تعطيك معنى السرعة. يقال هنا إن يوسف عليه السلام أرسل مع إخوته دواب كثيرة وجمال ومتاع لتأتي العائلة كلها، يعقوب وأولاده وأولاد أولاده مع الخدم ومن عندهم حتى يأتي جميعا. أرسل لهم مراكب يأتون بها. قال كأنهم استعجلوا يعني بسرعة، لذلك قال فلما، لأن الفاء تفيد السرعة، لم يقل ثم جاءوا. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. آوى إليه أبويه أي أحضر أباه وأمه وأنزلهما معه في الخيمة المستقلة، لأنه ورد أن يوسف عليه السلام لما جاء يعقوب وبنوه إلى مصر خرج مع 4000 جندي وخدم وحشم وجنود ونصبوا قياما واستقبلوا يعقوب من بداية الطريق، ولم ينتظروا حتى دخل مصر، خرجوا له إكراما له واستقبلوه، فأدخل أبويه معه في خيمة واحدة. ولذلك قال آوى إليه أبوي، يعني ضمهما إليه في خيمة واحدة. وقال المفسرون إن أبويه هنا الظاهر أنها أباه وأمه، الظاهر أن أبو أمه، ولكن في قول ثاني أن أمه كانت قد ماتت فهذه خالته، والخالة بمنزلة الأم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أكبر أن الخالة بمنزلة الأم. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. استشكل بعض العلماء هنا، قال كيف يقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله، كيف يقول إن شاء الله وهم دخلوا خلصوا؟ ادخلوا إن شاء الله ما من دخلوا. قال هذه إن شاء الله ليست عائدة على ادخلوا، ولكنها عائدة على آمنين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إن شاء الله آمنين. فالأمن كان مو مضمون لأنه كانوا يخافوا من الفراعنة، ولكن يوسف عليه السلام لما ملكه الله هذا العز والجاه الكبير، صار يعقوب وأولاده وبنو اللي جاءوا من أرض كنعان صاروا مأمونين في أرض الفراعنة. لذلك دخلوا حوالي 70 نفر تقريبا، بين 70 و90 جماعة يعقوب وعائلته، وخرجوا منها مع موسى أيام فرعون موسى، لأنه بين موسى ويوسف 400 سنة، صار عددهم 600,000 وكثور. فخرجوا، طبعا صار الفراعنة فيما بعد يظلمونهم، وصار بنو إسرائيل مضطهدين، فأخرجهم موسى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وإذا قلنا ادخلوا إن شاء الله، فهنا إن شاء الله تكون للجزم والتبرك، فسنة للإنسان وإن كان الأمر متحقق الوقوع أن يقول إن شاء الله تبركا بذكر الله عز وجل، وإذا كان غير متحقق الوقوع فهو تبرك بذكر الله وتفويض الأمر إلى الله. أنه قالوا إن رب شيخا جالس في الدرس ويقول للناس السنة أن تقول إن شاء الله لقول الله تعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فاعترض أحدهم وقال له ألا أنا إذا أردت أن أقوم من الدرس لازم أقول إن شاء الله سأقوم؟ قال له الشيخ نعم. وقال له لا ما راح أقول إن شاء الله، فمات بأرضه ولم يخرج من المسجد. يعني رب العالمين جعله عبرة للناس، أنه ماذا أقول إن شاء الله؟ يعني ستتحدى رب العالمين؟ ستقوم إجباري؟ ما في إجباري، كله بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك سنة أن نقول إن شاء الله. ورفع أبويه على العرش، يعني الكرسي المميز الذي كان يجلس عليه في الحكم، وقال وخروا له سجدا. هنا خروا له سجدا، هذا السجود كان في شريعتهم جائزا، أن يسجد الإنسان للإنسان سجود تحية ليس سجود عبادة. سجود العبادة محرم في كل الشرائع إلا لله سبحانه وتعالى، نسجد لله فقط. في شريعتنا حرم السجود بكل أنواعه إلا لله سبحانه وتعالى. في الشرائع السابقة كان السجود كتحية جائزا، ولذلك رب العالمين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا. هذا السجود ليس سجود عبادة، إنما سجود تحية وتعظيم. وقد ورد في شرعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم إلى بستان، وكان في البستان جمل أهوج أو أهيج مهتاج جدا، فقال يا رسول الله لا تدخل، فإن الجمل قد صار كالكلب الكلب، يعني مثل الكلب الكلبان، أي واحد يقرب عليه بعضه. فقال لا بأس علي منه إن شاء الله. فلما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخى الجمل ووضع جيرانه بالأرض، يعني وضع رقبته من الأسفل على الأرض وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال من صاحب هذا الجمل؟ قالوا فتى من الأنصار. قال أتلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشكو إلي أنك تدئبه، يعني تتعبه في العمل وتجيعه. فقالوا يا رسول الله، قال أتبيعوني إياه؟ قالوا هو لك يا رسول الله بدون ثمن. فقال يعني اعتنوا به وأحسنوا إليه. فقالوا في طبعا عدة روايات، واحدة من الروايات قالوا يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من هذه البهائم، إذا البهيمة سجدت لك نحن أحق. فقال لا ينبغي السجود، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهنا الجمل سجد والصحابة فهموا والنبي أقرهم فعلا أن الدابة سجدت تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسمح عليه الصلاة والسلام لأحد أن يسجد له، قال السجود لله سبحانه وتعالى. لو كنت آمر كنت أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حق الزوج على زوجته. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة، يعني معنى الكلام أنه انظري حق زوجك عليك فإنه جنتك ونارك، يعني إذا رضي الزوج عن زوجته أدخلها الله الجنة، وإن سخط عليها أدخلها الله النار. وقد ورد في حديث ثاني لو كان الرجل كله بسرة وقيح من فرقه الى قدمه، فلحسته المرأة ما ادته حقه عليها. عظيم حق الزوج على الزوج، ولكن كثيرا من النساء لا يعلمن ذلك. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. بالنسبة لسجدا كما في لسه موضوع ثاني، نبينا صلى الله عليه وسلم وجد أن الأعاجم كانوا ينحنون لبعضهم مثل ما بيفعلوا اليابانيين اليوم. اليابانيون ينحنون، وهذا الانحناء على شكل الركوع حرام، لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الانحناء مقرر، وكان الأعاجم من طبيعتهم أيضا أن يقوم أن يجلس الشخص فيهم ويقوم الناس من حوله، يعني تعظيما له لا يجلسون، يبقون واقفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني من أحب أن يقوم الناس أمامه كالتماثيل، مثل العبادة لا يتحركون كالأعمدة وهو جالس مستريح والناس حوله وقوف وهو لا يحب أن يجلس أحد، هذا يتبوأ مقعده من النار. قالوا: وإذا رأينا أن الشخص يحب أن الناس يقوموا له فلا يستحب له القيام أصلا، لئلا نعينه على هذا الكبر وهذا العجب الذي عنده. أما إذا كان رجلا من أهل الفضل وأهل الدين وأهل الصلاح أو كبيرا في السن، فقمت له احتراما لدينه وتعظيما لعلمه لأن هذا يمثل الشريعة، فهذا جائز. واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت بنته فاطمة كان يقوم لها ويجلسها بجانبه، وإذا دخل هو قامت له وقبلته من رأسه وأجلسته بجانبها. ولما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم، فأمرهم بالقيام له. وقال النووي في شرحه: يؤخذ من هذا الحديث استحباب القيام لذوي الفضل والدين والمكانة. فنقوم لدينه، لا نقوم لدنياه، لا نقوم لجاهه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لغني لأجل غناه فقد ذهب ثلثا دينه. لأنه طلعك في دنيا قد يسبب لك المداهنة، إذا شفت منه منكر تزينه له لأنه طمعان يعطيك في نصف مليون ريال ولا أكثر، فبقول له: والله معلش. إيه في، يقول ما فيها مشكلة يعني معلش إذا عملتها بسيطة. أما إذا واحد فقير قال له أصحق هاي حرام لا يجوز أن تقرب، أما الغني طالع له فتوى. ليش؟ لأنه طمعان في دينه في دنياه، فهذا يذهب الإنسان ثلثا دينه بهذا. لذلك يختبر الله الناس دائما بهذه الأمور. كون أنت مثلا واقف مع واحد غني فيرسل الله لك واحد فقير درويش يسلم عليه، فتتضايق في قلبك: من مين إجانا هذا؟ هلا بينزعلي سمعتي بيقول هذا الغني إنه أنا قاعد مع الدرويش، ما بقعد بتطلع فيني. هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. مفروض أنت تسلم على هذا مثل ما سلمت على هذا، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا عبد لله وهذا عبد لله، وقد يكون الفقير أفضل عند الله من هذا الغني. ما في مانع أنك تنزل الناس منازلهم، طبعا كل إنسان له منزله وله مكانه، ولكن لا نحتقر الآخرين من أجل هذا وذاك. فنبينا صلى الله عليه وسلم إذن سمح بالقيام لذوي الفضل ونهى عن التمثل قياما، يعني يصبح الناس كالتماثيل طول المجلس واقفين وذاك جالس، هذا ممنوع. وسمح صلى الله عليه وسلم بالمصافحة ومنع المعانقة والتقبيل، وهذا من البلاء الذي عم بمخالفة السنة. الآن نحن كلنا مبتلون بهذا، كل ما سلمنا على واحد يعطيك خدم شان تقبله، يعني هذا مخالف للسنة. قال: يا رسول الله إذا التقى بعضنا ببعض أينحني بعضنا للبعض؟ قال: لا. قالوا: أفيقبل بعضنا بعضا؟ قال: لا. قالوا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم. فكان الصحابة يتعانقون ويقبل بعضهم بعضا فقط عندما يأتي أحدهم من السفر. السنة إذا قدم من السفر أن تعانقه وتقبله، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع جعفر عندما عاد من الحبشة وقد كان مهاجرا، وقال: لا أدري أيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قبله وعانقه. أما على الطالع والناس لتقبيل تقبيل تقبيل ومعانقة، هذا ليس سنة، السنة المصافحة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما تتحات أوراق الشجر. لما تصافح أخوه شوف ذنوب تنزل مثل ما بيهز بالخريف ورق الشجر بالهواء ويتساقط على الأرض. فإذا المصافحة سنة، والتقليل والمعانقة فقط عند القدوم من السفر، والانحناء والسجود محرم، والتمثل قياما محرم أيضا لا يجوز. وأما تقليل اليد فقد ورد في بعض الأقوال للعلماء أنه من أفعال الأعاجم وأنه حرام وأنه لا يجوز، والصواب أنه جائز لوجود أحاديث كثيرة أن بعض الصحابة قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في روايات أنهم قبلوا رجله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهي أحاديث كثيرة يعني حتى لو كان في بعضها ضعف وإنما يسند بعضها بعضا، وهي فيها أحاديث حسنة وأخرى أقوى. ورد أن وفد الشيخ عبد القيس الذي أخبرتكم عنه الذي كان فيه الحلم والأناء قبل يومين، هذا الوفد عندما جاء قال انتبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا يده وكذا، وأحاديث أخرى أن بعض الصحابة قبلوا يده صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن تقليل اليد لأبيك أو لأمك أو لعالم من العلماء لأجل دينه جائز، أما تقليل اليد لكل الناس أو للعظماء والأغنياء فقط هذا هو الذي لا يجوز، لأن الأعاجم نهينا عن التشبه بهم. الأعاجم كانوا يقبلون يد العظماء فيهم فقط، يعني إذا واحد غني أو إذا واحد عظيم كان يقبل يده، أما ذوي العلم والمكان والكذا والسن لا يحترمونهم، إنما يحترمون فقط أناسا معينين. أما نحن فنحترم، يحترم الإنسان أباه، يحترم أمه، يحترم كبير السن في عائلته، يحترم العالم. فإذا قبلت يده بنية تعظيم الدين الذي يحمله هذا الشخص ويمثله هذا العالم فهذا جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. وقروا له سجدا، لما قروا له سجدا تذكر يوسف الرؤيا التي رآها قبل 40 عاما. متى أتى تأويل الرؤيا؟ بعد 40 عاما. وقالوا هذا أكثر ما بلغ في تأخير الرؤيا، يعني أكثر من 40 سنة لا تتأخر، بعد 40 سنة أكثر شيء، بعض الرؤيا تتأخر أسبوعا شهرا يوما، وأحيانا تتحقق في اليوم الثاني حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لما قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أما 11 كوكبا فهم إخوته والشمس والقمر أبوه وأمه، رأيتهم لي ساجدين خروا له سجدا فتحققت الرؤيا. فجعلها ربي حقا وقد أحسن بي. أحسن عادة تستعمل معقلة، تقول أحسن إليه لا تقول أحسن به، قالوا وأحسن به أبلغ من أحسن إليه، لأنها تدل على قرب المحسن من المحسن إليه. يعني إذا قلت فلان أحسن به يعني قربني وأحسن إلي، أما إذا قلت أحسن إلي قد لا يكون فيها معنى القرب، فبي هنا أقوى من إليه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، شوف كيف الأدب، ما قال له أخرجني من الجب وأخرجني من السجن، بس ذكر السجن، لأن ذكره للجب في هذا الموطن فيه إيذاء لإخوته بعد أن قال لا تثريب عليكم اليوم، خلص محيناها هذه الصفحة، بدأنا صفحة جديدة ونسينا الماضي، فلماذا تذكرنا به؟ فمن الأدب أنه ما يذكره فيه، مع أن كلمة السجن تحوي ضمنيا كلمة جب، لأن الجب هو نوع من أنواع السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لذلك قالوا ذكر الجفاء في وقت الصفاء من الجفاء. يعني أنا وياك صار بيني وبينك زعل وخصومة ثم تصالحنا، ما في حاجة بقى كل يوم تقولي تتذكر لما عملت لي كذا، خلص نسيناها إيه. نحن الآن في وقت الصفاء، أنت وزوجتك مثلا حصل بينكم مشكلة وبعدين تصالحتوا وأنتوا قاعدين مسرورين في ساعة صفاء، بتقولها تتذكري لما نكدتي علي ذاك اليوم، وانت اللي عم تنكد على حالك. قال ذكر الجفاء في وقت الصفاء من الجفاء، فلا يناسب انك تذكر، خلاص انتهت في ارض مضت ونسيناها، لا ينبغي لك ان تذكرها دائما. لذلك قال وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن، وما ذكر كلمة جب نهائيا. وجاء بكم من البدو، البدو ورد في الحديث من يرد الله به خيرا ينقله من البادية إلى الحاضرة، لأن البادية كما قال عليه الصلاة والسلام من بدا فقد جفا. يعني من بدا فقد جفا، لأن أهل البدو ليس عندهم علم، ليس عندهم ثقافة، ليس عندهم يعني دعوة إلى الله مثل أهل الحاضرة. الحاضرة أفضل من هذه الناحية، لأن أهل البادية ما بيشوف إلا الجمال والأغنام، وين في مطر راح لحق الحشيش، وين في برسيم، وين في أعشاب، طول حياته أحد عم يحلب ويأكل ويشرب وينام. أما أهل الحاضرة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يجاهدون في سبيل الله، يتحملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الدين وتبليغه. لذلك كل الأنبياء كانوا في الحاضرة، حتى يعقوب كان في الحاضرة، ولكن في آخر المدة لما صار في قحط شديد انتقل إلى البادية ليعيشوا هناك، حيث صار قحط وجفاف في الحاضرة وفقر. لذلك قالوا هناك حديث الآن نسيت لفظه، معناه أنه من انتقل إلى البادية بعد أن أكرمه الله بالهجرة فقد عصى الله سبحانه وتعالى، في حديث بها المعنى أنه إنسان الله عز وجل أكرمه بالهجرة وصار يعني انتقل من البادية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم وصار من أهل المدينة. أن يعود مرة ثانية إلى البادية ويترك المدينة هذا فيه معصية وفيه شر، منهي عن أن يعود مرة ثانية إلى البادية. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف ما قال له من بعد ما أساء إلي إخوتي، نسب للشيطان كأنه عم يبعد التهمة عن إخوته. من بعد أن نزغ الشيطان، وبعدين ما قال في قلوب إخوتي، قال بيني وبينهم، يعني كمان أنا معهم، يعني وضع نفسه معهم تواضعا حتى لا يسيء إليهم ولا يجرح شعورهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه، طبعا الشيطان له نزغ وله وسواس، وماذا نفعل بوسواسه؟ أحسن دواء لوسواس الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله. لما شو معنى تعوذ بالله؟ في واحد شيخ عالم من العلماء قال جاءه تلميذ فتعلم عنده فترات طويلة من الزمن، فقال له يا بني أنت تعلمت عندي كذا سنة، شو رأيك أعطيك فائدة أحسن من كل شيء تعلمته؟ قال له والله يجزيك الخير علمني. قال له إذا كنت عندك أغنام وترعاها، أو عفوا إذا ذهبت إلى البادية واقتربت من أحد الرعاة، راعي غنم اقتربت منه، فنبح عليك الكلب، كلب الراعي، ماذا تفعل؟ قال أطرده بالعصا. قال فإن عاد؟ قال أرميه بالحجر. قال فإن عاد؟ شغلة ما تنتهي، كل ما دفيته برجع. قال له قال الشيخ لك إذا ماذا أفعل؟ قال أحسن طريقة تذهب لصاحب الكلب لعند الراعي تقول له كف الكلب تبعك عني، فيقول له كف يا كلب فيقول. قال وكذلك الشيطان إنما هو كلب خلقه الله عز وجل، كلب من كلاب الله، مخلوق ضعيف. فأحسن ما تقول والله أنا بدي أطرد للشيطان، لا، أول ما بيصير عندك من الشيطان وسواس على طول تجئ إلى خالق الشيطان إلى الله، تقول يا رب أنا احتميت فيك وعذت بك ولذت بك والتجأت إليك فاحمني من وسواس هذا الشيطان فيحميك الله منه. أعوذ بالله من الشيطان. جرب إذا بدك، إذا إجاك خاطر شيطاني استعذ بالله بصوت عالي 3 مرات أو 4 أو 5، كثر صوت عالي، قول أعوذ بالله وأنت مستحضر أنك تلتجئ إلى الله، على طول تلاقي الخاطر محى محي يختفي كأنه لبس طاقية الإخوة، ما عاد في حدا، ما عاد يبين. جرب إذا شي مرة لا سمح الله جاءك وسواس شيطاني فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف يعني عنده علم بدقائق الأمور ويتوصل لإيصالها لعباده بطريق خفي. هلا سيدنا يوسف الله عم يتلطف به، بده يساوي ملك على مصر ويعطيه عز وجاه وكذا، كيف وصل العز والجاه؟ عن طريق الوقوع في البئر، عن طريق السجن، عن طريق التهمة التي تهم بها وبيع عبدا. نحن لو أول ما نظرنا إلى الأمر في بدايته منقول الله يرحم يوسف شو بيصير فيها لبيت عذب كثير، ولكن ربنا عز وجل ينظر إلى العواقب ويعلم ماذا سيصير. هذا معناه إن ربي لطيف لما يشاء، لما ربنا عز وجل يريد أن يفعل شيئا يتلطف به ويوصله بطريقة خفية حتى ينضج ويستوي كما يريده الله سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لما انتهت الآن القصة والقضية قالوا إن يعقوب عليه السلام عاش عند ولده فترة من الزمن ثم مات، وكان أوصى ولده أن ينقله إلى فلسطين ليسكنه مع آبائه إبراهيم وإسحاق، ونقل فعلا يعقوب عليه السلام ودفن أظن مدفون في مدينة الخليل في فلسطين، دفن هناك. وبعد فترة يوسف عليه السلام عاش فترة بعد أبيه ودعا هذا الدعاء ربي، يعني يا ربي. قد رب على فكرة كلمة رب وارد في الحديث من قال يا رب أربع مرات قال الله له لبيك عبدي. كلمة رب يعني الذي يربي عباده. ألا من خلقنا؟ الله. من يرزقنا؟ الله. قالوا إذا غرتك قوتك كلمة استحكمت فيك شهوتك، وإذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. في ناس بيغتر أنه هو غني كبير، إذا أنت غني فعلا ارزق عباد الله مرة يوم واحد بس، بل ساعة واحدة، حوت واحد بيأكل لك كل الحوت واحد. في البحار مخلوقات لا يعلمها إلا الله، الجن والإنس والطير والوحش والحشرات والدواب ومخلوقات البحر والبر كلها تأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يربيها يربيها ويعتني بها فيكبرها بعد أن كانت صغيرة ويعطيها الهواء وما تحتاجه من غذاء ودواء حتى يقضي أجلا مسمى. هذا معنى رب. رب هو الذي يربي عباده سبحانه وتعالى. فإذا دعوت هذا الرب العظيم فإنه يستجيب لك. بس شو بدك هو؟ وارث الحديث الثاني قال ويمد إليه أشعث أكبر مسافر مفتقر متذلل يا رب يا رب، ما بيستجيب له، مع أنه نحن قلنا أنه يا رب يستجيب له. قال ليش ما استجيب له؟ مع أنه متوفي كل الشروط ما عدا واحد، متوفي كل الشروط، أشعث أكبر يعني متذلل ومسافر غريب، والغريب يرحمه الله تعالى ويعني يرحم غربته لأنه ما في إله ناصر إلا الله، وعم يقول يا رب، مع أنه يا رب من أسباب الإجابة. قال مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب له. أهم شرط من الإجابة أن تأكل الحلال، أما والله حلال حرام ما بتفرق، تأكل حق العامل وحق الفقير وحق الخدام وحق السائق، وهديك فيها رشوة وهي فيها تدليس وهي فيها غش وهي فيها، كيف يستجيب الله لك؟ لا يرفع الدعاء فوق الرأس، لا يرفع، يرفضه الله تبارك وتعالى. لذلك قال فليستجيبوا لي حتى استجب لهم، ادعوني استجب لكم، فليستجيبوا لي، استجب لي بستجب لك، ما تستجب لي ما بستجب لك، لان الجزاء من جنس العمل. اذا دعا يوسف قال ربي قد اتيتني من الملك، شوف التواضع، ما قال له اتيتني الملك لانه هو ما ملك الدنيا كلها، هو ملك مصر بس، لذلك قال من الملك يعني جزء من الملك. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كمان تواضع، ما قال له والله أنا عندي علم بكل شيء، من تأويل الأحاديث. ثم قال له فاطر السماوات، يعني يا فاطر السماوات يا رب، فاطر هنا منادى، منادى لأداة محذوفة، يعني يا فاطر منادى مضاف منصوب، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، يعني أنا لا أعول لا على ملك ولا على جاه ولا على مال، إنما أعول عليك فقط، أنت ولي، لا أستنصر بالملك ولا أستنصر بالجاه ولا أستنصر بالأقارب والأهل الذين عادوا إلي، لا، كل هذا لا يهمني. لذلك قالوا لما يعقوب جاءه البشير قال له ما فعل يوسف؟ قال صار ملكا. قال ما لي وللملك، شو بدي بالملك أنا؟ كيف على أي دين تركته؟ قال على الإسلام. قال الآن تمت النعمة، شو بيهمني بالملك أنا؟ بيهمني دينه، إذا ديني مع الله مضبوط ما بيهمني لو كان عبد عند الناس، هذا المضبوط. لذلك استبشر يعقوب بأن ولده بقي على الإسلام. لذلك ورد في رواية أخرى أنه يوسف لما اجتمع بأبيه قال يا أبتي لماذا حزنت علي على فراقي؟ ألم تكن تعلم أن الآخرة تجمعنا؟ يعني أجمع طال الزمان بالآخرة بالسنة عليها. قال يا بني خشيت أن تفتن عن دينك فيحال بيني وبينك يوم القيامة. هذا كلام الناس تفهم، ما خشي عليه أنه والله يستقر ولا يضعف، خشي على دينه، وهذا أهم شيء لازم. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خاف عليه. هلأ نحن أبنا إذا سخن على طول عند الطبيب، دخيلة حرارة الطحي، إذا التهب حلو على طول عطيه مضاد حيوي، وإذا وجد بطنه دخيلة على المستشفى عنده طوارئ. ليش؟ خايف عليه. وإذا الولد ما عم يصلي خلاص بعدين بيصلي، ما لك خايف عليه إنه يفوت على جهنم؟ خايف عليه يمرض؟ ما لك خايف عليه حطوه بجهنم ما يطلع منه؟ معناته ما بتحبه، البعيد كذاب. لو كنت تحبه فلازم تخاف عليه من النار أكثر من حرارة 40 درجة. أنا أصعب إنه ترتفع حرارته ويكفر له الله سيئاته أو يعافيه ويرفع له درجته، ولا إنه يحطوه بجهنم والعياذ بالله التي وقودها الناس والحجارة. بيقول له بتقول له زوجته بتحبني؟ بيقول له ما بحب قدك بكل العالم. بعد زوجته ما بتصوم ولا بتصلي وطول الليل مضيعة وقتها على التلفزيون وغيره وقاعدة مجالسها كلها غيبة ونميمة، لا يأمرها ولا ينهاها. بتحبني ولا بموت عليك؟ ولا كذاب. لو بتحبها مفروض تتقي الله فيها تدخلها على الجنة، معناتها أنت بتكيها تروح على الجنة، معناتها أنت ما بتحبها. ولو كانت عاقلة لأدركت أن زوجها لا يحبها يكذب عليها، وهي كمان ما بتحبه. بيقول لك على صلاة الصبح بتفتح عينها بتلاقي الأذان طالع، بتغمض هلا هلا بعد شوي ما في، طيب ماشي، طلعت الشمس ما فيأته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن هي أبت وضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة، تعاون على البر والتقوى لكن شو المحبة، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبى نضح في وجه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل مع زوجته فصليا جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه المحبة إنك تطيعها على قيام الليل، تذكرها بالله سبحانه وتعالى، ولدك تنصحه يا ابني لا تكذب، يا ابني لا تغتاب الناس، يا ابني لا تأكل أموال الناس بالباطل، حافظ على الصلاة. هذا معناته أنت بتحبه. ما في مانع انك بعدين تداوي والطعمية اطيب الاكل وتركبه احسن المراكب والسكن احسن السكن، بس امنه الشيء الاساسي اول. اما تهتم بالفروع وبعدين تترك الاصل معناتها انت غلطان، انت غلطان. لان الدنيا يا اخواني مهما طالت كم بدك تعيش؟ 100 سنة؟ نادر اللي بيعيش 100 سنة في زماننا، صح ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام اعمار امتي ما بين 60 و70. افرضوا كلكم عشتوا 100 سنة وبعدين اي قضينا يمكن شي 40 سنة حاسين يومين، 100 سنة بتلاقيها بالاخير كانها يوم. سيدنا نوح قالوا له كيف وجدت العمر قبل ان يموت؟ عاش 1000 سنة وشوي، 1200 ما بعرف كم. قالوا له كم؟ قال رايت الدنيا بابين، دخلت من باب وخرجت من باب، نسيت كل ما حكيت. فالدنيا بالنسبه للاخره صفر، لان الاخره قلوب ما لها نهايه. فاذا تعبت لفتره صغيره بالطاعة والجهد ومجاهدة النفس ومرضاة الله تستريح راحة طويلة ما لا نهاية. وإذا تلذذت بالمعصية تتلذذ لحظة ساعة ساعتين ثم تنسى اللذة ويبقى الألم مستمرا في جهنم والعياذ بالله. فالعاقل قال لو كانت الدنيا من ذهب بما أنها ثانية والآخرة من خزف يعني زجاج وحجار وهي باقية، لكان العاقل يرجح الباقي على الثاني ما لو كانت الدنيا ذهب. فكيف اذا كانت الدنيا من خزف والاخره من ذهب؟ يعني مجنون معناته يرجح ثانيه من خزف على باقي من ذهب، ولا مجنون؟ وهناك في مرضاه الله سبحانه وتعالى. المهم ما بدي اطول عليكم. قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فيه الدليل على تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء. قبل ما تدعي واحد دعا قال يا رب اعطيني كذا، قال له صلى الله عليه وسلم لقد استعجل، إذا دعا أحدكم فليثني على الله عز وجل: يا رب لك الحمد، أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت أعطيتنا ولك الشكر، يا خالق السماوات يا رزاق، يا كذا. ثم تدعو وتصلي على النبي قبل الدعاء صلى الله عليه وسلم. وفي آخره فقد ورد أن الله لا يرد الصلاة على النبي، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما سبحانه وتعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. قال: كيف النبي يتمنى أن يموت؟ قال: لا، ما أتمنى الموت، هو توفني مسلما. هو يتمنى الإسلام عند الوفاة، لم يتمنى الوفاة. توفني مسلما أي عندما يحين أجلي توفني مسلما يا ربي. فهو يطلب من الله أن يثيره على الإسلام حتى يموت: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالوا في قوله تعالى: وألحقني بالصالحين، لما مات يوسف عليه السلام وقد عاش 120 عاما، اختلف أهل مصر فيه. كل قبيلة تقول: نحن بدنا ندفن عنا مشان البركة، هذا نبي. قالوا: لا، أحسن شيء نضعه في تابوت من رخام. إذا واحد منكم ذهب إلى أهرامات مصر يرى فيها توابيت منحوتة من الجرانيت، شيء عجيب، أنا شفتها بعيني، محكمة الإغلاق، متقنة الصنع جدا. فيبدو أنه صنعوا ليوسف تابوتا مثله. قال: صنعوا له تابوتا من الرخام ووضعوه في النيل قبل مخترق المياه. قالوا: الماء يمشي فوق يوسف ثم يخترق فيأتي الماء وعليه البركة التي يجعلها الله على الأنبياء، فيتفرق شعب الماء في كل فرق مصر فكلهم يستفيد من بركته. لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بعد 400 سنة وخرج من مصر، أخرجه معه فدفنه عند آبائه في فلسطين تحقيقا لاستجابة الله دعوته: وألحقني بالصالحين. فألحق بالصالحين من آبائه ودفن مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ختم الله تعالى القصة بقوله: ذلك من أنباء الغيب. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما تعلم بكتب ولا أحد علمه إياها وما كان يعرفها، قال له: نوحيه إليك، نوحيه إليك عن طريق جبريل، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون. عندما اتفق إخوة يوسف بعد أن اختلفوا، واحد يقول نقتله، واحد يقول نلقيه في الجب، ثم اتفقوا جميعا وأجمعوا أمرهم على أن يضعوه في الجب، أنت ما كنت معهم، ولكن الله أوحى إليك فأعلمك بذلك وهم ينفرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركون طلبوا منه قالوا له: إذا أنت فعلا عندك وحي فبحكي لنا قصة واحد زكوا أخواته بالبير وافترق عن أبوه بعد الرجع، إذا كنت تعرف حكي لنا القصة. فالنبي ما بيعرف، فأوحى الله بها إليه. لما نزلت الآيات كلها هذه اللي فسرناها، طمع صلى الله عليه وسلم بقريش أن يسلموا جميعا، ما دام جبت لكم الدليل اللي طلبته وانتم تعرفوا ان انا ما تعلمت عند احد، فهو دليل على ان الوحي من الله، فرجى ان يسلموا جميعا. واذ سبحان الله لم يتحقق له مطلوبه، فقال الله له مسليا: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني هذه سنة الله وقدره وقضاؤه ان يبقى كثير من الناس كافرين الى يوم القيامة، فلا تجعل عليهم. اللي اسلم اراد الله به الخير، والذي لم يسلم فلا تحزن عليه. بهذه نكون قد انتهينا من تفسير قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يغفر زللنا وأن يعصمنا من الفتن وأن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا ولا تضرب بها وجوهنا، وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. الحمد لله رب العالمين.